السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حلقة أخرى من برنامج نخل ورمان. كما أرحب بضيف الكريم الذي سيجيب عن كل تساؤلاتكم مشكورا، الدكتور محمد الفيد. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. هذه الحلقة هي امتداد لحلقة الأسبوع الماضي والتي تحدثنا فيها عن فوائد الزيتون أو فوائد شجرة الزيتون المباركة. قال الله تعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. وقال أيضا: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبث بالدهن وصبغ للآكلين، سورة المؤمنون. صدق الله العظيم. وقال تعالى: والتين والزيتون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. إذن فزيت الزيتون هبة السماء للإنسان، عرف القدماء بعضا من فوائده، وأدرك الطب الحديث منذ سنوات معدودات بعضا آخرا منها. عرفنا حديثا أن زيت الزيتون يقي من مرض العسر كجلطة القلب، ويؤخر من تصلب الشرايين، وتلاشت الأسطورة التي كانت تقول أن زيت الزيتون يزيد الكوليسترول في الدم. وأثبتت دراسة أخرى أجريت على 5000 شخص أن هناك صلة بين زيت الزيتون وانخفاض كوليسترول الدم والضغط والسكر، فضلا عن فعاليته في علاج التهاب المفاصل والإمساك المزمن وأثار الشيخوخة، ويقلل من أخطار أمراض القلب وتصلب الشرايين كما ذكرت. وأيضا أثبتت دراسات أخرى أنه يساعد في تعدين العظام. كل هذا سنناقشه مع الدكتور محمد الفيد. مستمعي الكرام، يمكنكم المشاركة في البرنامج عبر الأرقام الهاتفية التالية: 05-37-66-17 أو 05-37-68-51-00. دكتور، تحدثنا عن شجرة الزيتون طبعا وفوائد، ولكن هنا في هذه الحلقة سوف نتحدث أيضا عن الزيتون ومزاياه، ولكن بالإضافة إلى مزايا زيت الزيتون، هذه المادة العجيبة التي نأكلها ونعد بها طعامنا وندهن بها إلى غير ذلك من مزايا. فيا ترى كيف تفصل لنا أو تفسر لنا مزايا زيت الزيتون؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فهناك مكونان غذائيان هما حبوب أو ثمار الزيتون وزيت الزيتون. فكما قلنا في الحلقة السابقة، ثمار الزيتون التي ترقد أو تخلل أو تخمر، فهي الثمار التي تنضج في شهر أكتوبر، شهر 10 وشهر 11 أكتوبر ونوفمبر. لما يصل شهر 3 ترتفع نسبة الزيت في هذه الثمار وتطحن ليستخرج منها الزيت. والإنسان دائما عرف كيف يعيش وعرف كيف يعني يتعامل مع هذه الأغذية. الإنسان قد طحن الحبوب ويعني خمر الخبز واستخرج زيت الزيتون من الزيتون منذ أن خلقه الله. ولذلك أن هناك من يخطئ، أو هناك من يعني يظن أن هذه العلوم هي التي الآن بدأ، وكأن الإنسان بدأ يعيش على وجه الأرض، وهذه أشياء يعني يجب أن ننتبه إليه. فهذا الطرح الجديد، هذا الوجه العلمي الذي الآن أصبحنا نستخرجه من كتاب الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدل على هذه المعجزة المتجددة كل يوم. ولذلك كانت عصر المحنة للشيخ أحمد رحمة الله عليه، أحمد بن حنبل، أنه رفض أن يقال بأن القرآن مخلوق. فهذا ماذا يعني؟ أو أن الآن 14 قرن ولازلنا نتكلم عن هذه المحنة، فهذه تعني أن القرآن غير مخلوق، يجب أن يبقى حي، ويجب أن يفسر على مدى العصور، ويجب أن تستخرج منه حقائق لا أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهناك آيات يحاول بعض الفقهاء أن يفسرها هي لا تفسير لها، فليتركها في حالها، لأن سيأتي الوقت الذي تفسر فيه علميا. في هذا اليوم سنذكر آية أنها بقيت إلى حد الآن بدون تفسير، ولكن لو كانت فسرها الناس في القرن الأول والثاني لكانت الآن يعني استفاد منها الناس، وكانت الآن الأمراض غير موجودة. فالعلوم لا تفرق بين الزيت والدهن، وإن كان هناك عالم على وجه الأرض يمكن أن يعرف لنا الدهن والزيت، فأنا مستعد أن يعني أعمل معه جلسة. الزيت يصلح للضوء فقط، هو الزيت اللي كنا كنضويو به، كنديروا الفتيلة وكنديروا زيت الزيتون كنضويو. يجب أن يكون مصفى وليس فيه ماء، ويجب أن لا يكون فيه أثر زيتون، هذا يصلح للضوء. والصانع الآن يكتب على الزيت هذه التي لا تصلح للاستهلاك، يكتب عليها لامبونت بالفرنسية بمعنى وقودية، يعني زيت للضوء، باش لا وقع شي مشكل شي واحد يقول لي أنا كاتب عليها وقودية أنت كلتيها، يعني هذه تهرب من القانون. وهذا السورة اللي قريتي ديال هذو الآيتين في سورة النور وفي سورة المؤمنون، فالأولى تعني الزيت، ولذلك جاءت مع الضوء، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور يهدي الله لنوره من شاء ويضرب الله الأمثال. هنا فين كاين القوة ديال الآية؟ ويضرب الله مثل، هذا غير مثل ضرب الله سبحانه وتعالى فقط. أما نور الله ما يمكنش نتصوروه في الدنيا، هذا خطأ، لا يمكن، لا يمكن، ولك شيء والله بكل شيء عليم. فهنا عندنا بزاف ديال التفسيرات لهذه الآية، وكاينين بزاف الفقهاء اللي حاولوا يفسروها، هي ليس حاولوا يفسروها، أن طبعا نور الله يعني أي تفسير ممكن جزاهم الله خير، أي تفسير جيد باش ناسين، وأن العبادة بالتدبر والتفكر أقوى من العبادات هذه الرمزية اللي فرض عنا الله سبحانه وتعالى. الصلاة والحج والزكاة والشهادتان ورمضان هذه غير عبادات رمزية فقط، رمزية، لما كتوضرك ما حيتيش لوسخ، غير دوزتي الماء على يديك ووجهك ورجلي، وملي تصلي ذكر بعض الركعات راه ماشي هزيتي جبل، غير واحد تواضع لمدة واحد الدقائق لله سبحانه وتعالى، غير باش توقف وتذكر الله. ولكن التفكر في الكون والتدبر في خلق الله هذه هي العبادة القوية. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا، يعني لاش؟ لأن ملي كتفكر في خلق الله تفكر في الله، وتزيد عظمة الله ويزيد إيمانك. هذه الأشياء، شوف الشجرة، الآية هذه اللي جات في سورة النور، زيتونة لا شرقية ولا غربية، هذه تقنية زراعية إلى حد الآن، مازال لو كنا فسرنا هذه الآية علميا لكان بعد على الأقل الناس اللي كيغرسوا الزيتون يعرفوا فين يغرسوا، فين يغرسوا أكيد، يعرفوا فين يغرسوا الوجهة، ما يعرفوش فين يغرسوا. علاش؟ لا شرقية ولا غربية، يعني أن يجب أن تكون يعني جنوب، باش الشمس من الصباح حتى الغرب وهي تتعطيها، خاصة تكون مقابلة مع الشمس يعني. ولذلك اللي عندنا الزيتون ديال الأطلس هو أحسن زيت، مشيتي مثلا الأزود ولا الأزيلال مثلا ولا زاوية الشيخ الأخرين القصيبة محاوس عيد وهذيك، حتى البهليل حتى الصفرة ديك الزيت ولا قرسيف، مجيت الشاون مجيت وزان، يعني كاع الزيتون اللي مغروس في الجبال حتى منطقة سوس الشياضمة كذلك، يعني هذه الزيتون اللي مغروس في الأرض اللي كتضربها الشمس، الجبال اللي كتضربهم الشمس من الصباح حتى العشية، كياخذ طاقة قوية، وهذه الطاقة تخزن في هذا التمار، يعني الفوتوسانتيز التمثيل الضوئي اللي عند النبات كيخزن هذه الطاقه وكيخزنها في الزيت، وملي كناكلوا حنا الزيت تناكلوا طاقه، كناخذوا الطاقه الشمسيه في هذا الزيت اللي كيخزنوا لنا فيه النبات. لا شرقيه ولا غربيه، اولا بيئيه وتقنيه زراعيه هائله، يعني علم الزراعه مازال ما وصلش لهذه التقنيات هذه. ثم ان جاءت لا شرقيه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، هذا الزيت باش نضوي به ما خصش يكون فيه تخه اللي كنسميو حنا هذا، يكون صافي، نعم، هذا الوسخ ديال الزيت وما خصش يكون فيه الماء. علاش؟ لانه غيدير دخان. كنلاحظوا ان الزيت ملي كيكون فيه الماء كيدير دخان. علاش؟ لان التركيب الكيماوي ديال الدخان شنو هو؟ ثاني اكسيد الكربون مع الماء وبعض المواد الطياره هذه بحال يعني ديال البيروليز. فهنا الزيت للضوء، ولذلك الزيت ما خصهاش تكون مصفيه، لكن باغي ياكلوها الناس، ما خصهاش تكون مصفيه، ما خصهاش تخضع للتصفيه ابدا، خص يكون فيها اثر زيتون، هو اللي كانوا كيصدعوا جلادنا بالرحه وبالقفة، هما اللي كانوا كيخلي الزيتون تحت الفوقته وكيزولوها، وما كانوش كيطحنوا بالملح. أما الآية اللي في سورة المؤمنون اللي هي وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، كنلاحظوا أن تم الزيت ليس للشرب وإنما للأكل. واحد السائل في الحلقة السابقة، أنا كنحفظ الأسئلة، وهذه يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. أن واحد السيد قال بأنه كيغمسها، وهذه كلمة زي في الحلقة السابقة، وأن هذا الزيت خاصة تغمس، خاصة تكال، طبعا ما خاصش تشرب. اللي كيشرب زيت الزيتون خطأ، يؤكل. نعم يؤكل، لأن الأشربة اللي تكلمنا عليهم في حلقات سابقة اللي في سورة النحل، هذوك أشربة، لأن شراب كيتكلمنا على شراب ولا للشاربين. أما هنا الله تيكون للآكلين، ولذلك الزيت خاصة تأكل، خاصة تكال. تكال، وأحسن طريقة باش تكال هي تكال مع الخبز. يعني ما شاء الله، خاصة تكال مع الخبز مع نشويات، وإذا كانوا النشويات فيهم النخالة تتولي علاج. لماذا؟ لأن ذيك النخالة كتشد الصفراء ديال المرارة في القولون، هذيك الصفراء ما كترجعش للكبد، الكبد كيستهلك الكوليسترول باش يصنع ديك الصفراء المراره، وكيخفض تخفض نسبه الكوليسترول في الدم طبعا، وكتحل هذيك القنوات ديال المراره باش ديك الصفراء تعاود تهبط، ولذلك الزيت الزيتون كترطب القنوات ديال المراره وكترطب المراره. وعلاش يعني كانت هذه القضيه ديال الاحجار في المراره، هذه الحصوات في المراره، ما قلت كانت قليله، كانوا نسبه قليله عند النساء وعند الرجال، وعند النساء اكثر، لان المراه عندها في الجسم ديالها نسبه الشحوم اكثر من اكثر من الرجل، يعني هي معرضه اكثر لهذا الميتابوليزم، كان ليبيديك، هذا اللي كنسميوه حنا استقلاب الدهني، هو اللي كيعطي هذه الحصوات، يعني كثره الدم هذه، وكثرة الإدام مع نظام غذائي جاف، ما فيش ألياف خشبية وما فيش خضار وفواكه، نعم تكون حصوات، هذا هو أدوال مش. فهذا النظام اللي فيه تقريباً من منتوجات الحليب اللي فيها الزبدة بحال الأجبان، واللي فيها لحوم سمينة اللي هي ولا دابا اللي عشان ولا طرق تقنية التسمين دابا فاتت الطاقة، ولا الشحمة أكثر من اللحم في الحيوانات. وهذه هذه فهنا كنلقاو أن الدهن في سورة المؤمنون الله قال دهن، معنى دهن، دهن فيه زيت زائد اللي كنسميهم حنا لانسابونيفيا، يعني هذوك التوكوفيرولات والفيتامينات والبوليفينولات اللي كتكلم عليهم الاوروبيين، وذاك التخا اللي كنسميوه التخا. الاثار ديال الزيتون خاصو يكون في الزيت، ما خاصهاش تكون شفافه، الزيت اللي ناكلوه خاصها تكون، ما خاصهاش تكون شفافه، خاصها تكون كلاودي، خاصهاش تكون شفافه، خاصها تكون ثقيله، خاصها تكون خاتره. نعم، وإلا كانت مرة يكون أحسن. علاش؟ لأن إلا كانت مرة غادي يكون البوليفينولات هذيك اللغة تكون نسبة كثيرة كثيرة كثيرة جدا. ولذلك يعني يعني يعني جزاك الله خيرا أنك اخترتي الآيات باش التعريف ديال الزيت بعدون. فالقرآن هنا كنستنبطوا منه، كنستخرجوا منه، كنستافدوا بأن الزيت إلا تصفات تتولي الضوء، الصانع ما كيكتبش، كيكتب على لامبونت ولكن الناس كياكلوها. والزيت اللي كتكال هي الدهن اللي جات في سورة المؤمنون. إنما سورة المؤمنون كما قلت أن آيات ما تفسرتش، وأن الحمد لله أن الآن وقفنا على هذه، وكان كما قلت في الحلقة السابقة أن الأول ديال المؤتمر الرابع الثامن ديال الإعجاز العلمي اللي كان في دبي، أن قدمت أنا هذه الآية هذه في الإعجاز، وأن هذاك الدهن والصبغ الله كيتكلم على شيئين مستقلين، أن الدهن هو الزيت اللي كنخرجوه بالقفة اللي كيعرفوه الناس اللي كنتكلموا عليه، أما الصبغ هو ذاك الماء اللي كيشيط على من كتعصر الزيتون. نعم، اللي كنعصروا الزيتون كيبقى واحد الماء احمر، وما سميتوش المرجان لان المرجان تعني باللغه العربيه شيء عقاقير في البحر، وكاينه في سوره الرحمن كلمه لؤلؤ المرجان، وما يبقاش الناس يعبروا باي تعبير، هذا خطا لغوي فادح، لانه لو الناس كيطلقوا على المرجان هذه ربما يكون عليه استعاره، نعم، ولكن لا يصلح، لان هذا الماء الاحمر هذا الصبغ، لذا علاش ما نسميه الصبغ بسميه القران، بسميه القران طبعا. وهذا الصبغ لماذا جاء الله سبحانه وتعالى عبر عليه باللون؟ لانه كيكحل في الاول، كيكون شويه احمر، ومن بعد كيتاكسد كيكحل، لان كنا تكلمنا على ماده الاوروبيين مع الضوء كتكحل، حتى الزيتون الا قطعناه ولا درناه في البرد كيكحل، هذيك الماده كتاكسد كتولي كحله، وهي اللي سوداء، وهي اللي كتعطي هذاك اللون الاسود لهذا الماء. وهذا الماء الناس دابا بداو كيشربوه، ولكن حذاري جدا، حذاري يكون هذا الماء من الزيتون اللي فيه الملح، وحذاري يكون في بعض الاماكن مقدوره، يعني ماشي نقيه، يعني ما نقياش ما منظفاش، وحذاري ياخذوه من المعصرات ويشربوه، لان الناس ملي كيجيبوا الزيتون يطحنوه ما كيكونوش عارفين التاريخ ديالو فين كان هذاك الزيتون، ربما يحطوه فوق ارض نجسه ويجيب بعض الجراثيم اللي منها مثلا الحمى التيفويد، اللي منها الديزونتيريا، اللي منها بعض يعني هذوك الليراقات ديال التكيسات، المسائل هذه، حذاري حذاري حذاري حذاري جدا. اذا كيفاش يمكن لهم يشربوا ذاك الماء؟ يعني الا كان الناس نعم الا كانوا الناس هذا الماء هذا، الناس كانوا كيطحنوا الزيتون في ديورهم، هذه قليل من يعني هذه القضيه، اكيد كانوا كيطحنوا في ديورهم، كانوا كيجيبوا واحد الكميه كيهرسوها كيطحنوها في ديورهم وكيعصروا الزيت في ديورهم. غير ما الناس دابا الان واش اولا هذا ضياع الخبره، الناس مابقاوش كيتعلموا هذه التقنيات، والناس ولا عندهم عجز، والناس طبعا ولاو دابا الان يعني بما ان الصناعه جابت لهم داك الشيء تلبين ايديهم فزاد العجز ديالهم. اما كل الناس كل شيء كانوا كيصيبوه بيديهم، كانت عندهم الخميره ديالهم، كانوا كيصيبوا الريب ديالهم، اللبن ديالهم، السمن ديالهم، الخليع ديالهم، الزيتون ديالهم، كل شيء كانوا كيصيبوه في البيت. أكيد. وهذه هي الاشياء اللي خاص الانسان يعاود يرجع لها، لانها هي الحل، لانها هي الحل الوحيد. ليس هناك حل في جميع استراتيجيات، الحل الوحيد هو هذا. اذا سمحتي دكتور، معنا مكالمه على الخط. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن كلمه السي الفايد؟ الاسم الكريم مصطفى من الرباط. مصطفى من الرباط، تفضل سيدي. السلام عليكم استاذ فايد، جزاك الله خيرا على المجهودات اللي تقوم بها من اجل التوعيه الصحيه. بارك الله. قلت لك الله يخليك جوج اسئله. السؤال فيما يخص الماء، الزوجه ديالي ما تشربش الماء ديال الروبين، يعني تشرب غير ماء ديني، ما عرفتش واش هذا يقدر يكون عنده انعكاسات صحيه من بعد ولا لا، واش تكمل هكا ولا خاص يكون لما في التعديل في طريقه الشرب. وسؤال ثاني فيما يخص الزيوت، يعني بالنسبه لزيت الزيتون، واش المساله ديال الشعر يعني واش يساعد على تساقط الشعر بالنسبه للنساء، ومساله ديال الدلك، يعني ما عرفتش سمعت بان كاين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يستعمل دلك الجسد، يعني اذا كان ممكن الدكتور يورينا طريقه الاستعمال او لا متى او لا. نعم. شكرا لك. جزاك الله خيرا. شكرا. نعم، جزاك الله خيرا سي مصطفى. وعنده سؤال خارج، سؤال الأول خارج عن موضوع الحلقة. محتاجين الوقت، احنا محتاجين الوقت وعندنا معلومات، ولكن كان وعده اننا نجاوبوا على المعدني. ما عندوش مشكل، ولكن عندك يكون عنده مشكل القلب، لكانوا يعني بعض الأيونات كثيرة في الماء المعدني اللي مشكل غادي يكون على القلب. ان شاء الله يعني حلقات مقبله يمكن اننا نديروا على الماء. مره تشرب الماء الروبيني مغلي، مره تشرب ماء معدني، ولكن ما منظنش يكون عنده مشكل. لا اظن يكون عنده مشكل، لان المياه المعدنيه المغربيه جيده، ما عندهاش مشكل طبعا. اكيد. بالنسبه للمشكل تدليك ديال الزيت، هو احسن حاجه ممكن ندلكوا بها مثلا الاعضاء اللي فيهم الالام ولا الظهر ولا اشياء هي زيت الزيتون. وهذا المشكل ديال التدليك هو من قبل كانوا ناس كيديروا تدليك دائم، كيديروا تدليك دابا الان، ولو كيجيو الناس من الخدمه كيوصلوا للدار كيتلهاو مع اشياء العصر، التلفزيون ولا حاجه، ما كيبقاوش يديوها في هذه الاشياء. طبعا. لازم الشخص ملي يجي خصو يستريح بعدا، راحه، ياخذ راحه، ما ياكلش، ياخذ راحه. اولا ثم الى كان يسترخي. نعم يسترخي. ثم ياخذ حمام ولا حاجه ويغير الثياب ديالو ويرتاح. ومن جمله هذه الاشياء اللي كانوا كيديروا الناس هي هذا التدليك. تدليك بالزيت. نعم، كانوا تدليك. لاننا كنت كنسمع بان زيت الزيتون كيوصل حتى العظم. اكيد اكيد. عجيب. اكيد. هو هذا زيت الزيتون غادي نتكلموا، لان في المقدمه ديالك تكلمتي على مشكل الكوليسترول. فنحن نعلم ان هذا المشكل ديال الام المفاصل هو البروستاغلاندينات هي اللي كتسبب. يعني مكونات سميتها البروستاغلاندينات، كاين واحد الماء كيتجمع في هذه المفاصل، وهذه البروستاغلاندينات كاين منها ثلاثه الانواع. كاين بروستاغلاندين واحد واثنين اللي كيسبوا الالم، والبروستاغلاندين 2 كيزول الالم. يعني سبحان الله. يعني سبحان الله. فالبروستاغلاندين 1 و 3 كيديروا الاوميغا 6، حمض الاوميغا 6 هو اللي كيعملهم، هما اللي كاينين في الشحوم وفي زيت الرميه، في المارغرينات، يعني في الماده الدسمه الاخرى غير زيت الزيتون. والبروستاغلاندين 2 هو اللي كيعملوا زيت الزيتون، كيعمل العكس. بمعنى ان الناس اللي عندهم هاد الام المفاصل، الى حيدوا الطياب ديالهم بزيت المائده وحيدوا الشحوم الحيوانيه وطيبوا بزيت الزيتون واستهلكوا زيت الزيتون، غادي نقصوا من الحده ديال هذيك الالم. هذه كخطوه اولى، عادي يزيدوا العلاجات، ها ماشي وقفوا هنا، هذه غير تمهيد، هذه بعدا غير ما غاداش تزيد عليهم. الا بقاو يتناولوا الاوميغا 6 اوميغا 6 يعني في هذه الشحوم وهذا الدسم الاخر، وياخذوا ادويه، ما غاداش الادويه تقضي. وكيلاحظوا الناس على ان الم مفاصل الان يا ما يعني الادويه يلاه كياخذوا كورتيكويدات، ولكن غير باش يوقفوا الصباح بعد على الاقل، لكن هو ليس علاج يعني جذري. هذا غير الطبيب كيريحك شويه، كيساعدك باش ما تبقاش تعذب في هذاك الالم. طبعا لان حاليا الطب جاء لازاله لراحه الناس، لازاله الالم، ولكن ليس حل جذري وليس حل، هذا حل مؤقت فقط. اما خصك انت يعني تلقى الحل اللي تعيش به بسلام، التغذيه ديالك وتكون بيئه سليمه وتشوف الاشياء اللي كيسبوا لك، خصك الراحه، وخصك لما كنتيش تحرك خصك تحرك باش الدوره الدمويه تمشي، وخصك الاشياء اللي ما تستهلكهاش خصك تستهلكها، بحال مثلا الاشياء اللي فيها حمض الاوميغا 3، الاشياء اللي فيها البوليفينول اللي تكلم عليه، المواد الفلافونويدات، المواد الدابغه، وهذه الاشياء هذه جي. فهاد ولو اننا كندقوا بعض المرات في الموضوع، يعني بعض المكونات، سميه المكونات ولا الميكانيزمات اللي كيدار فيها الشيء، فطبعا لما لا، لان الحمد لله الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني الله يسر هذا القرآن كله كيفهمه، الناس اللي ما قاريش كيفهمه، وحتى الناس اللي عندهم مستوى عالي كيفهموا، والمفهم هو كذلك على مستويات. الناس اللي غاديين يقراوا هذه الايه ديال وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين، كيعرف بان هي الزيتونه، ولو انها ما مذكوراش باللفظ، مذكور علاش؟ الله سبحانه وتعالى ما ذكرهاش باللفظ باش يذكرها بالخصائص. اولا قال شجره تخرج من طور سيناء، يعني حيد الاشجار اللي ما يمكنش تنبت في طور سيناء، بعد حيد واحد النسبه، ثم بقات ديك النسبه اللي فيها الاشجار اللي كتعطي الصبغ والدهن. كاين منها اللوز والقرقاع والمسائل اللي كيعطيو الدهن، من الفستق منها، وكاين اشجار اللي كتعطي الصبغ اللي هي الزيتونه. هنا تعرفت بانها الزيتونه، ما بقاش من غيرها، يعني زيتونه هي، يعني تعرفت بالمعنى. وكاين تخرج وتنبت، علاش؟ لان ماشي غير كتنبت وتعطي الزيتون، خاصها تخرج بعدا من الارض وتنبت وتولي عند 4 سنين و5 وتشتد، عاد تنبت يعني كتخرج وكتنبت، يعني وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، ما كاينش واو العطف تم. يعني هنا كاين المعنى على ان المراحل، كاين الاول هو تغرس الشجره بعدها وتطلع، تسناها 4 سنين ولا 5 سنين، ثم عاد كتخرج دوك الثمار ديال الزيتون. وهذا الزيتون كنخرجوا منه الزيت وكنخرجوا من واحد الشيء ما كنستهلكوش، والله سبحانه وتعالى يقول للاكلين. ولذلك احنا كنضيعوا واحد القسط لله سبحانه وتعالى، خص يعني امرنا باش ناكلوه، ولكن احنا ما كان، وهذا القسط هو اللي ضيع الناس. لماذا؟ لان هذا الصبغ هو الذي يحفظ الجسم من جميع الامراض يا للاسف. وحتى الزيتون، لماذا الحلقه السابقه تكلمت على انه ما خصوش يتصبن؟ لانه الا تصبن بالصودا كتحيد هذيك الماده، كتزولوا الاوروبيين وهذيك الماده المره، يعني هذيك الاوروبيين ملي كنزولوها من الزيتون كنزولوا العلاج، لان القسط الطبي، القسط العلاجي، القسط القوي في الزيتون كنزولوه بهذيك الصودا. نعم. إذن معنا مكالمة تشير خديجة قصيب. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الاسم الكريم؟ السيدة فاطمة من الدار البيضاء. أهلا بك السيدة فاطمة، تفضلي. شكرا. نعم. كنشكرك الأخت لطيفة على البرنامج، على استضافة الدكتور اللي ما تيبخلش علينا دائما. بارك الله فيك. وكل المعلومات. كيف حالك دكتور؟ بارك الله فيكم، الله يجزيكم بخير. تكلمتوا كثير في الحلقة السابقة عن منافع الزيتون والزيت. والحديث الطويل ما يتسالش ان شاء الله، لكن المهم حنا الغربه معروفين تناكلوا زيت العود، زيت الزيتونيه، زيت العود، الى الزياد العظمي فيه امساك كتاكل زيت الزيتون. لكن بزاف الطب الشعبي كانوا تيقولوا لنا تمضغ الاوراق، يعني اللثه والفم والبلعوم، اكيد. نعم. والنوى كانوا تيديروه بخرد الدربو والسعال. نعم. هادشي ما بقاش، يعني واش فعلا وكذلك الاوراق ديالو مفيده؟ يمكن قريت عليها انا لخفض الضغط الشرياني مرتفع. نعم. واش هادشي صحيح؟ نعم. اذا كان صحيح زعما شنو هما المعايير اللي يمكننا ناكلوا هاد الاوراق ديال الزيتون؟ نعم. ولكن وكذلك زيت الزيتون كيفاش نعرفوها مغشوشه؟ نعم. مغشوشه لان دابا ولا المغرب كامل تيدير زيت الزيتون، وداك زيت الزيتون القديم داك الطعم القديم ما عرفتش، ما اكثريه ما تلقاهش انا، ما تنستطعموش. يمكن هذاك الزيتون القديم كان فيه واحد الطعم ما عرفتش علاش، لذيذ، لا ما بقاش. اكيد. نعم. شكرا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. نعم، هي شجره الزيتون كما قلنا شجره مباركه، وكل فيها يصلح، يعني الاوراق والجذور ويعني الثمار، وحتى هذيك النوى، النوى ديال التمار، اكثر من ذلك هذه النوى ديال التمار كانوا كيحرقوها سبب من كحل للعينين. هو ماشي غير كحل، كحل للجمال، هو كذلك لوقايه العين من بعض الاشياء، يعني بحال كما قالت استنشاقه يريح، يريح. نعم. يريح العين هذا الكحل ديال العظام، ديال العظام ديال الزيتون. ولكن الاخت الله يجازيك بخير، راه كاين زيت الزيتون وكاين زيت العود. ماشي بحال بحال، ماشي بحال بحال، لا، كاين الويل دوليف والويل دو غرينيون دوليف. علاش؟ لان زيت الزيتون هو اللي كنخرجوه من التمار. وزيت العود هو اللي كنخرجوه من النوى ديال حيت لان الاسم المتداول هو. نعم. زيت العود. نعم. هنا في المغرب كامل، لان ما كيتفرقوش، هما كيتفرقوش، كنطحنوا الزيتون كنطحنوا كلشي غير ما يمكن الناس ما كتفرقش. هذاك النوى ديال الزيتون، نوى الزيتون حتى هو فيه واحد اللوزه لداخل، حتى هو فيها زيت، هذيك النوى، هذيك حتى هي هذاك يستخرج منها زيت، هو اقل جوده من الزيت ديال التمار. ديال التمار شي شويه، ماشي يكون واحد لان ساتوراسيون ديالو ماشي بحال. ف كاين بعض الحمضيات الغير مشبعه من فئه الثلاثه اللي كنسميوها لينولينيك، وكاين الاوليك، لينولينيك، لينولينيك، كاين ثلاثه، كاين المشبع واحد، مشبع جوج، المونو انساتوري، دي انساتوري، ثري انساتوري. فهاد المونو انساتوريتد هادو هما كاينين بنسبه عاليه في الزيتون. ولا يمكن يكون كوليسترول مع المونو انساتوريتد، هذا الحمض الدهني الاوليك لا يمكن ما كيخليش، غريب غريب جدا. وهذا الحمض الاوليك هو اللي كيرطب المراره، هو اللي كي نعم. علاش؟ لان الصفراء ديال المراره ما عندها حتى شي عمل الا الاستحلاب ديال الدهنيات، كتذوب الدهنيات توصل من المسطره وترجع، هذا هو الدور ديالها، كنسميوها الانتيرو هيباتيك. هاد الصفراء كتشد هذاك الدهن توصلوا للامعاء، الامعاء فيهم الليباز، واحد الانزيم كيحلل هذيك الدهن وكتعاود ترجع للصفراء المراره. ملي كيوصل ليها زيت الزيتون كيكون استحلاب سهل وكيتستحلب 100%، سبحان الله. وملي كيكونوا بعد الشحوم الاخرى اللي حتى الله سبحانه وتعالى حرمها ما كيتستحلبوش، غريب يعني سبحان الله. بحال الشحوم ديال الخنزير ما كتستحلبش، يعني هذيك الصفراء، ويعني الله سبحانه وتعالى لما يحرم شيء فهو لحكمة، وأنه كان ناموس كوني، وأن هناك سنن شرعية وسنن كونية، ولكن كاين التقاء ديال السنة الكونية مع السنة الشرعية. لا يمكن أن لا تكون سنة شرعية ما كتقابل سنة كونية. فهنا ولو أن دققنا في الموضوع علمي شوية، ولكن مازال إن شاء الله خير. والعاش لأن معنى معجزة، معجزة أن القرآن يجيب واحد الشيء اللي العلوم ما قادراش عليه، وليك عاجزة، يعني حد الآن العلوم عاجزة. وهذا الأوراق ما نعرفش أنا هذه السيدة فين قرأت عليهم، ولكن نحن أول من نشر بحث حول أوراق الزيتون. ربما خير إن شاء الله، خير إن شاء الله خير. نحن لا نريد إلا وجه الله، يعني ما هذه ليش رياضة. ومزيان إنسان كيف هذا الأوراق، أوراق الزيتون هي مخفضة للضغط، ولكن ولا تضر حتى الناس اللي عندهم يعني مشكلة. مقالته صحيح. أكيد أكيد أكيد، الشاي ديال أوراق الزيتون كيخفض الضغط، ولكن كما أقول دائما الناس كيمشيوا لهذا الطب الشعبي كيقول له واحد العشبة كتصلح الكذا كيمشي يديرها، هذا خطأ كبير. ليس هكذا، لازم يكون معاه نظام علاج. وليس زعما يعني المعايير، خص الناس اللي عندهم ضغط خصهم يزولوا أول الأشياء المسببة لارتفاع الضغط اللي هي اللحوم، الشحوم. نعم. يعني منتوجات الحيوان بما في ذلك الألبان، يعني الحليب واللحم يزولوا اللحوم، كل شيء لحوم بما في ذلك الدجاج والديك الرومي، كل شيء لحوم، جميع اللحوم الحيوانية يزولوا اللحوم أولا، ثم يستهلكوا أوراق الزيتون مغلية مع الماء، ويبقاو ياخذوا الأقراص ديال الطبيب باش ما يكونش تاور. ملي يشوفوا الضغط ديالهم جيد يبداو ينقصوا الأقراص، لا كان ياخذ وحده ياخذ نص، لا كان ياخذ نص يبقى ياخذ نص كل يومين، يبدا ياخذ شويه تدريجيا باش ما يتهورش، باش ما يكونش هناك، يكون مراقبه طبيه دائما، يكون مراقبه طبيه ويكون يكون يكون احسن. والاوراق يعني الان ثابت على ان اوراق الزيتون الان في امريكا كتباع في الصيدليات الخضراء الجرين فارماسيز، وكاتبين الاوليف ليفز، هذه اوراق زيتون مجففه، لا لا لا اقل ولا اكثر، كي اللي عمل اقراص وكي اللي عملها هكاك مسحوق اوراق زيتون مسحوقه تباع. واذا مضغت يكون احسن. ولذلك الناس اللي كانوا في نعم اكيد جدودنا كانوا كيمضغوا الزيتون، تمار الزيتون هكاك مرين، كيمشي للشجره ياخذ وحده ولا جوج يمضغهم مع الصباح، وملي ما كيكونوش التمار كيمضغ الاوراق، ولكن ما تكونش اشجار معالجه يعني طبيعيه، لان هذاك المبيد يعني هو فيه من نحاس، مصنوع من نحاس، هذاك المبيد ديال الزيتون هو اللي خطير. فيشوفوا اللي عنده زيتونه في داره ما عمره رشها يبقى يستعمل الاوراق ديالها فقط، ولا اللي كيعرف مثلا واحد المنطقه ولا اللي عندهم غير زيتونات قلال ما معالجينهمش ياخذ من عندهم الاوراق، واخا يكونوا يابسين، الا مشى الانسان يتسارف شي قنت ولا مشى لعند حبابه للباديه ولا شيء ولقى الزيتون يغسلوا ليه الاوراق ديال الزيتون يجي معاه في السياره ديالو الاوراق ديال الزيتون لدارو. هذه ما بقاتش عندنا، هذه الثقافه ما بقاتش عندنا، نجيبوا من الباديه اشياء جميله للاطفال خصوصا الاطفال الصغار. وفي هذه الاوراق فيها ماده الاوروبيين اكثر من تمار الزيتون، هي مركزه. وهذا المشكل ديال خفض الضغط والشراي اللي تكلمتي عليه والكوليسترول، هو كاين حمض الالينولينيك هو الذي يخفض، ماشي الاوليك، ماشي الحمضيات الثلاث اللي كاينين في الزيت اللي عارفين كل شيء. هذا حمض الالينولينيك وحيد اللي كاين في الاوراق، هو حمض اخر. نعم. هو فيه هو الاوروبين، داخل في الاوروبين زائد جلوكوز، جزيئات الاوروبين تتكون من حمض الالينولينيك زائد جلوكوز. يعني هذه فيها الحلقات ديالها فيها جوج بوليفينول زائد حمض هذا الجلوكوز. دكتور نعود الى ما قالت السيده، استسمح قطعتك، كيف علاش ما بقاش هذاك الزيت كما قالت هي نعم، مع نعم، داك الطعم نعم. وعلاش ايضا الزيت كيفاش نعرفوها انها مغشوشه ما مغشوشه؟ نعم. هذا هو المهم، هذا اللي يستحق حلقه عليه وحده، هذه يعني كيف لماذا هذا الطعم مشى وهذا المذاق مشى ولماذا هذا الزيت ولات هكذا، يعني سؤال هو اللي كنتكلم معنا. وعلاش علاش تكلمت على الراحه وعلى المعصره ديال جدودنا وعلى بانهم كانوا اقوياء ومشي حيت العلوم، يعني تغير هذا، راه حنا كنا عايشين في الغاب، يعني الانسان دائما كان ذكي ودائما عرف كيف يعيش ودائما كان يصنع اشياء جميلة. الآن الناس يتكلمون على الجودة، لا جودة، لماذا؟ يعني لأنهم يعنون بالجودة، هذا التعليب وكيجيبوها لك زوينة ويعني، ولكن هذا ليس هذا لا هذا لا يدخل. الجودة هي المنتوج الذي خلق الله، الذي فيه مغذيات وفيه حافظات للجسم وطبيعي. أما لجنة زيتون لكي يعنيوا بهما الجودة أنه براق وأنه جيد ويعجب في العين وليس فيه أوروبيين، فهذا لا جودة فيه. الجودة نعني بها الأشياء التي تنفع الجسم وتكون طبيعية. أكيد أكيد. والإنسان دائما حتى في مثلا في منطقة زرهون، مولاي إدريس زرهون، منطقة فوليبيليس، لقاو في هذيك الأثرات أن كاين سهاريج ديال الزيت، أن الناس كانوا كيعصروا الزيت. حضارة قديمة جدا اللي كانت بعد، أولا هذيك المنطقة كانت منطقة زيتون، وأن كانوا الإنسان كان يصنع الزيت، وأن هذيك الدليل على ذلك أن يلقاو الرحى ولقاو حتى سهاريج الزيت تما، يعني كانوا كيصنعوا منه، ولقاو الحمامات اللي كانوا كيعوموا فيهم، لقاو الأشياء. يعني هادشي من الحضارة، الحضارة ماشي التاريخ ديالها 50 عام، الحضارة التاريخ ديالها خلق الإنسان. ماشي أكيد أكيد. فهذا حمض الإيلينولينيك، واحد الكلمة على حمض الإيلينولينيك، هذا هو اللي كيقتل الفيروسات، هو مضاد للفيروسات، هو رقم واحد في الطبيعة اللي كيقتل الفيروسات، جميع الفيروسات بما في ذلك فيروس الأيدز السيدة، اللي الآن تجارب الآن كتدار على هذا حمض الإيلينولينيك. الآن هذا حمض الإيلينولينيك زادوا عليه كالسيوم في الصناعة، زادوا عليه كالسيوم، ولات إيلينولينات الكالسيوم ولات كتباع في الصيدليات، إيلينولينات الكالسيوم موجودة الآن، وكاين شركات كلها كتقول بأن المنتوج ديالي هو اللي كاعي، طبعا هذه إشارات تجارية، ولكن حمض الإيلينولينيك هو موجود في الزيتون، هو كافي، وتغلية أوراق الزيتون نشربها ولا أكلها هو كافي جدا. وأكثر من ذلك السيدات اللي بغاو يديروا الطاجين يديروا ورقات الزيت، الزيتون ورق زيت كيديروا عصا سيدنا موسى، ولكن ما يديروش اوراق الزيتون في الطاجين، يديروا اوراق الزيتون في الطاجين، يديروا اوراق الزيتون في الطبيخ، يزولوهم ولا ما يزولوهمش من بعد مش يعني. واحد الذا واحد الجماليه. اذا دكتور معنا مكالمه على الخط نحررها اذا سمحتم. الو السلام عليكم. كنظن رجعوا نكملوا لهذه السيده او المكالمه ماشي واجده. اذا نعم هذه القضيه ديال الطعم، لان ما تنسى الحمد لله ما تنساش عليه قضيه ديال الطعم، وان الزيت انا قلت بان الزيت من قبل كان زيت مره وكان زيت غير شفافه، يعني هي فيها تخه وباينه وكانت حلوه، حتى المذاق ديالها كان حلو، لان الناس ما كانوش كيطحنوا بهذه السرعه وبهذه الطريقه هذه، الناس ولاو باغيين دابا المردوديه ولا باغي الزيت تعطي 21 باش يربح من قبل. لا من قبل الناس كانوا كيصيبوا الزيت بيديهم وكانوا كيصيبوا الزيت ليهم ليهم البيت، فطبعا ما غاداش تكون الجوده، يعني الخبز ديال الدار ماشي هو الخبز ديال السوق، طبعا الجوده ما غاداش تكون. وان هذا الطعم ديال الزيتون، اولا دخلت بعض الانواع اللي ماشي هي الانواع اللي كانت عندنا البلديه، ثم ان الزيت الان ولات زيت مكرره رافيني، وهذا الريفاينين في زيت الزيتون الان في صدد النقاش، خصوص في اسبانيا وفي جنوب فرنسا الان كيناقشوا لان ما خصوش يكون. وهذا المشكل ديال حتى ان تكونت جمعيه في فرنسا سميتها جمعيه ديال البوليفينولات، وهذه الجمعيه هذه هي اللي كتهتم بالبوليفينولات، اللي من ضمنهم البوليفينولات ديال الزيتون، كتراهن على الاوروبين الموجوده في الزيتون. وطبعا ملي يعني لهذه المواد يعني المذاق ديال الزيتون لا كان مر، زيت الزيتون تكون مره، وزيت الزيتون تكون كما قلت شويه فيها تخد الزيتون وفيها الاثر الزيتون، تكون غذائيه اكثر من الزيت اللي ولاو كيشوفوها الان، هي شفافه وجميله ومع ذلك ويشوفوها ولكن راه ما عندهاش، ولكن اللي تاكلوا نعم هذا تكون زيت عادي، زيت عاديه فقط طبعا. يعني اللي باغي الدهن هو اللي الاكل، اللي باغي الزيت ديال الضوء طبعا يعني راه مكتوبه على لامبون اكيد يعني. اذا معنا مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم الكريم. ابو مصطفى من دار البيضاء. تفضل. اولا كنحيي الدكتور، كنحييك انت يا، كنحيي كاع الطاقم اللي كيصال على اذاعه محمد السادس. شكرا، الله يجزيكم بخير. سؤالي عند الدكتور، وهو حنا لقينا اجدادنا وحنا باقي الان حنا نيت يعني مطبعين بزيت الزيتون، هي اللي كناكلو كنطيبو بها وكناكلو، يعني حنا الزيت ما كتخرجش من الدار، لانه عندنا حنا خلاو علينا والدينا وجدودنا عندنا الزيت كنسوسو بيدينا وكنطحنو بيدينا، يعني كنستعملو غير هو. من اي منطقه سي ابو مصطفى؟ انا في الدار البيضاء، ولكن المنطقه ديال مراكش، يعني تم صلحت معروفه الزيت. نعم المنطقه عندنا زيتون بزاف، هو اللي كنستعملو، وكنسمحوا اليوم كنسمعوا بعد كيقول لك اودي هذا الزيت، الزيتون اللي كطيبوا به وكذا راه كيدير امراض وكيدير كذا وكيدير كذا. وحنا لقينا الناس اللي انا على قول يعني على 50 سنه لقيت الناس اللي هما قولهم سيدي الله يرحمهم جميعا عاد 100 سنوات كيبقى صحيح، والماكله اللي عندهم اللي كنعقلوا عليها حنا وهي الدقيق ديال الشعير والزيت، هادو هما الاساسيين عندنا في الدوار. اللي عنده الشعير وعنده زيت العود هذا هو الماكله ديالو يعني المفضل. عمرهم ما يشوف لا مرضى حتى حاجه. هاد الساعه هادو اللي حنا كنسمعوا مثلا زيت العود الى طيبتيها ما بقى كيبقاش فيها المسائل اللي هي ما معقوله كذا. نعم جزاك الله خير. هذه كاب بوحدها ما هذا الشيء. هذا هو السؤال اللي وخد الدكتور يفهم لي علاش. نعم اكيد سؤال مهم. علاش يصبح هذا الزيتون الزيت ما ولا مضر ما بقاش ما وحنا دابا الان دابا حنا ما عندوش فينا الدار دابا الان دابا ديما عندنا 300 ما يهدروا في الدار دائما هي جزاك دائما شكرا ابو مصطفى وسيجيبك الدكتور على كل التساؤلات. ابو مصطفى جزاك الله خيرا. هي معلومه يعني ذهبيه لان يعني هذه نصيحه خاطئه ونصيحه اكل الدهر عليها وشرب. لان كان واحد الوقت طبعا هادو الاساتذه اللي قرروا في الطب في فرنسا في الغرب لان نحن اختينا الطب على الغرب وهاد الاساتذه الغربيين ما كيعرفوش ما عندهمش معلومات على زيت الزيتون ولا عندهم معلومات حتى على الثقافه الغذائيه العربيه ما لا يعلمون شيء في الثقافه الغذائيه العربيه. احنا هما اللي عندنا الحمد لله الخبره العربيه ويعني العلماء العرب هم اللي عندهم الاصل ديال العلوم. فهاد الاساتذه في الغرب عموما يعني حتى في امريكا انطلقوا من هاد المفاعلات اللي كتوقع في الزيت ملي كيسخن ملي كنسخنوا الزيت على 250 درجه كيتكونوا فيه بيروكسيدات وهاد البيروكسيدات خطيره بالنسبه للجسم لانها مواد سرطانيه مواد مسرطنه. طبعا الطبخ العربي ما فيهش الشيء الفريت هادو اللي كنشويو فيه مثلا البطاطس ولا كنشويو فيه هذا الشيء كان حنا ما كنطيبوش ما كنحرقوش الزيت. هاد الناس اللي قراو في الغرب وجاو البلدان العرب ماشي غير المغرب هاد النصيحه كاينه في العالم كله اللي جاو بداو كيطلقوا هاد النصيحه ان زيت الزيتون الا طيبتي بها مبقى تجي. هذه نصيحه كنسمعوها يعني بزاف. اكل الدهر عليها وشرب حتى اننا اصبحنا يعني نضحك على هاد الاشياء. علاش؟ لان العلم الان وقف على هاد الحقائق وان الطبخ العربي حنا ما كنشويوش ثم اننا كنطبخوا بالمرق بمعنى ان الزيت كيكون معه الماء وان درجه غليان هذه ابحاث عملناها احنا في المختبر احنا ما محتاجينش شي واحد. وهذه اللي قسنا درجه الغليان ديال المرق ملي كيكون يطيب ما كيتعداش 100 درجه لما ان درجه الحراره ديال غليان الماء ملي كيكون الزيت مع المرقه الناس كيمرقوا معنى كيمرقوا ان كيزيدوا واحد الملعقه ولا اثنين ديال زيت الزيتون. الناس اللي كيعملوا الطاجين في المناطق ديال الاطلس ويعني سوس وهذا المناطق حتى الفوق يعني هذه المناطق الجبليه اللي هما عندهم الطبخ ديال الطاجين بامتياز وهما اللي عندهم احسن طبخ طبعا. نعم الاطلس هو اللي عنده احسن طبخ يعني ربما في العالم إيه لان باقي ما عندهمش الطبخ بالضغط بالكوكوت ولا باقي عندهم الطاجين وباقي عندهم هذاك الطبخ ياخذ الوقت ديالو الطاجين كياخذ 3 سوايع 4 سوايع وشويه وباقي بزيت الزيتون وما عندهمش ذاك الزربه للماكله وما عندهمش الماسي وما كياكلوش سخون وما كياكلوش بهذا وكياكلوا بالدماء يعني باقي عندهم اشياء جيده يعني هذه هي الثقافه يعني الناس اللي بغاو يديو ولادهم يتساراو ولا ياكلوا مزيان شي حاجه يمشيو لهاد المناطق هذه. ف يعني احنا كنطيبوا بالمرق درجه الغليان ديال هذا الزيت هذه ما كتفوتش 100. زيت الزيتون لا تتاكسد عند درجه 100 ولا تتاكسد مع المرق لا ما كيشموش الناس الريحه ديالها ولكن الا حرقوها الا داروها مثلا في هذيك اللي كيقليو فيها المقله وداروها على النار كيشموا الريحه ديالها كدير حتى الدخان هذه. وهذا هو الفرق وهذه هي اللي خص نحن نتكلم بعلم ماشي كنتكلموا بشي اشياء من الانترنت ولا سمعناها ولا. نحن نتكلم بعلم وبعلمنا يعني في المختبر بحث في المختبر هذه الأشياء كلها جرينا عليها بحث ويعني لا نقبل فيها يعني أي شيء. فزيت الزيتون ممكن أن يطبخ بها الناس بدون أي مشكل شريطة أن ما يديروش فيها الفريت ما يشويوش فيها شيء نعم ما يقليوش فيها. أما للمرق هو اللي يعملوا فيها أي شيء ما ليس هناك أي مشكل. هذا من جهة يعني جزاه الله خيرا سي أبو مصطفى أنه نبهنا لهذه النصيحة الخاطئة لنا لأن نحن الآن بصدد صحيح كثير من الأخطاء منها شرب الشاي بعد الأكل. الناس ولاو كيقولوا ما تشربوش الشاي بعد الأكل وهذا خطأ كبير فادح. نعم. فرجعوا لهذا الأخ هذا اللي قال بأنه مازال كيطبخوا كياكلوا بالزيت وكياكلوا الشعير أكيد من جملة الأشياء اللي لا يمكن يصاب صاحبها بأنيميا يعني فقر الدم وهشاشة العظام هو الشعير وزيت الزيتون. إذا زاد مع التمر والعنب يكون هائل ولذلك سورة النحل الله سبحانه وتعالى نتكلم عن أشياء قوية هو قال ومن كل تمرة الله سبحانه وتعالى من ستح حاجة ولكن أكد على أشياء ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب الى الزرع يعني الحب الشعير والقمح والذره والمسائل وهذاك الشيء الخردل يعني جميع وفيه حتى القطاني وزيت الزيتون مع الزيتون ثم العنب مع التمر يعني هذا اللي يبغى يزيدهم ولا اللي عندهم ولا اللي تخفي. الا كان يكون احسن ومن كل الثمرات يعني حتى الشيء الاخر ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم ومن كل الثمرات يعني الخضر والفواكه الاخرى يذكر الله سبحانه وتعالى كثره مجمله ولذلك يعني اذا قدرنا نستفدوا من كتاب الله سبحانه وتعالى اذا قدرنا نستفدوا منه يعني البشريه ان شاء الله غدا تسعد بهذا النعمه وبهذا يعني العلم الذي لا يخطئ، العلم المطلق اللي هو الوحي ديال الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الانسان، هو الذي يعلم ماذا يجب ان ياكل وكيف ياكل، علمه كيف يعيش وكيف يعني العيش كيف طبعا. اذا دكتور معنا مكالمه اخرى، استسمح اذا كنت اقاطعك يعني في وقت لا يسمح بأن أقطع كلامك، ولكن المستمعين هم يعني أصحاب البرنامج أليس كذلك؟ نعم أكيد. إذن ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. على الله. من الاسم الكريم؟ ليلى. من أي مدينة ليلى؟ من دار البيضاء. أهلا بك ليلى، تفضلي إذا كان عندك شي تدخل أو سؤال الدكتور. نعم. محمد الفايد. كنشكركم على هذه البرامج القيمة واللي كنستافدوا منها كثير. انا شخصيا كنتسمعت البرامج تقريبا الليل ديال هذه المواضيع المهمة. شكرا. انا غير بغيت باش نختصر، المهم السؤال ديالي، عندي الوالدة فيها الكوليسترول. نعم. وطبيعة الحال الكوليسترول كيقول لك يعني خصها تحيد الزيت العادية وخصها تطيب زيت العود ويعني زيت الزيتون، خصها طيب زيت الزيتون وخصها يعني زيت الزيتون هي النباتية اللي خصها تبقى تاكل. انا غير بغيت نعرف ولكن هذا زيت الزيتون شحال، احنا دابا بحال دابا احنا ولينا كنطبخوا بها ولينا نديروها في في في يعني في السلطات ولكن بغينا نعرف شحال الحد، لان واحد كنخافوا عاوتاني نكونوا زدنا من المقدار. نعم. المقدار اللي خصت اللي خصت يكون فهمتي. وطريقه الطياب انا سمعت الدكتور جزاه الله خيرا ان ما خصش يعني نديروها حتى الاخر ونديروا غير معلقه وحده حتى الاخر، ما تطبخش بزاف مع مع مع الاكل وداك الشيء. وهذا هو السؤال ديالي. شكرا جزيلا، تبارك الله عليكم. جزاك الله خير. لا اذا كانت مع المرق، لا لا لا نوضحوا، الله يجازيك بخير، نوضحوا مزيان سيده ليلى. إذا كانت مع المرق ديال الطياب المغاربة يعني الطياب العربي الماء والخضرة والحمية، إذا كانت مع المرق ممكن تعمليها من الأول. غير هو يعني أسوأ طريقة اللي دخلت على المغرب هي هذوك الناس اللي كيحمروا اللحم عاد يزيدوا الماء، هذه أسوأ طريقة. المغاربة كانوا كيعملوا كل شيء في خطرة وتسدوا الطاجين، كيعملوا توابل ملح خضار لحم زيت ماء وتسدوا الطاجين، هذا هو أحسن طريقة للطبخ. لأن هذيك الخمس دقائق اللي كيحرقوا فيها الناس اللحم في الزيت هذه كافية تعطي بيروكسيدات مسرطنة. ولذلك من الأحسن الناس يمرقوا من الأول، يديروا الماء وزيت وزيت الزيتون وتوابل ومسائل ملح ويسدوا الطاجين، يحطوا عليه هذا ديالو ولا إلى عندهم طنجرة ولا حاجة يسدوها وصافي. هذا من جهة. من جهة أخرى الكمية أو المقدار قد تكون واش تستعملوها بكثرة لا خوف منها. الناس رعبوهم بالكمية، لأن الناس ولاو كيخلطوا الأغذية مع الأعشاب. علاش؟ لأن السيف الذي سلطه الطب على علم الأعشاب هو لادوز، هو الكمية المقدار. نعم. هذا سيف وسيف قاهر. لفتي. نعم. المقدار صافي. هو جيد بالنسبة لي أنا، إيجابي جيد. لماذا؟ لأن هذا المشكل ديال علم الأعشاب على الأقل يكونوا فيه ناس قارين طبعاً. عندهم تخصص، وإلا غادي يبقى الواحد يكوغط ويعطي، غادي يبدا يقتل في الناس. ثم من جهة أخرى أنه غادي الناس يوقع عليهم اشتهاء. ها هما الناس كلهم تيتكلموا على شحال ناكلوا ديال الخبز، شحال ناكلوا ديال التمر، شحال ناكلوا ديال الزيت. الأغذية ما فيهاش الكمية. اللي يعني بغى ياكل، اللي بغى يشرب رابعة زيت الزيتون يشربها، اللي بغى يشرب ياكل نص كيلو ديال التمر ياكلوا، اللي بغى ياكل جوج خبزات ياكلهم. هذا أكل الله سبحانه. ما يكونش إسراف، يعني ما يكونش إسراف. الإنسان يبقى ياكل حتى تنفخ البطن ديالو، هذا هو الأهم. أما قادي ياكل ثلاثة مرات في النهار زيت الزيتون ياكل أكثر من ذلك. يعني جزاها الله خير الأخت، بعد نبتنا لواحد القضية نبتنا جيد. يعني أن أكثر من ذلك يا سيدتي، أن زيت الزيتون هي الوحيدة من جملة ثلاث أشياء اللي ممكن للرضيع يأكلها في أسبوعه الأول، هي العسل والتمر وزيت الزيتون. ممكن تعطي للطفل قطرة عسل في فمه من اللي تزاد ما كاينش مشكل. ممكن تعطيه التمر تحناك بالتمر، تعطيه واحد الطرف ديال التمرة مغسولة يمصها. وممكن تعطيه نص ملعقة زيت زيتون يعني ممكن يتناول زيت الزيتون من منذ الولاده هذه ثلاث اشياء. نعم زيت الزيتون لا تضر اي اي اي اي احد. واكثر من ذلك نصيحه اخرى ان السيدات الحاملات كنعرفوا انك يوقع لهم امساك في الاشهر الاخيره ان خص الاكل ديال هذه السيده هذه ملي تحمل الاكل ديالها يكون فيه الالياف الخشبيه الزرع يكون عندها القمح الشعير وداك الشيء تكون نخاله يكون عندها زيت الزيتون تكثر من التمر يكون عندها خضر خضار لابد منها لان حمض الفوليك والقطاني اذا كان القطاني يكون مفيد لان حمض الفوليك كيساعد على تكون هذاك المخ ديال الطفل ديال الجنين ويمنع التشوه نعم ديال الجنين. وهاد السيدات اللي كيبداو ياكلوا بزيت الزيتون ويطبخوا بها ويغمسوها وياكلوه يعني اكل ما كيوقعش لهم يكون كملين ما كيوقعش لهم حصى في المرارة وما كيوقعش لهم امساك في الاشهر الاخيره هنا امساك مزمن والعيالات كاين نساء الحوامل اللي كي شويه كيضرهم هذا هذا هذا الامساك. دكتور هناك انواع من الزيت الزيت البكر المكرر النقي نعم. وضح لنا ذلك. هذه تسميات صناعيه نعم. نحن نحدد هذا الحمض المؤشر ديال الحموضه كان تحت واحد او فوق اثنين او اثنين ونص او ثلاثه ونص ولكن هذا المؤشر بدا كان قوي لانه قانوني لان كاين نصوص قانونيه ان الصانع الا كان عنده واحد المؤشر بواحد هذا كيكتب عليها فيرج لان زيت اوليه بكر ولا اكسترا فيرج من بعد ملي كيبقى هذيك الجوده الثانيه كيطلع داك المؤشر الحموضه شويه كتولي مكرره ولا كتولي لومبونت هي الثالثه لومبونت بمعنى للضوء عليا هذا كما قلت هو هروب من القانون فقط تملص من القانون علاش لان ملي كنكتبوا لومبونت طبعا المستهلك ما كيعرفش شنو هي لومبونت كيمشي يشريها كياكل هي زيت الزيتون الان ليس للضوء شكون اللي باقي يضوي بها يعني انا معروف ومع ذلك باقا مكتوبه ولكن هذه سميه لومبونت ما بقيناش كنعنيو بها كيضوي بها ولكن كنعنيو بها جوده ثالثه هي جوده ثالثه ولا جوده متدنيه وهذا الزيت اللي كانت عند اجدادنا بالعكس هي ما كانتش مصنفه بهذا الشكل وعكس التصنيف ديال المؤشر الحموضه ان جدودنا كانت ملي كتحيل عاد كياكلوها بمعنى ان جدودنا عندهم علم التغذيه يعني اقوى من علم التغذيه الحديث لماذا لان ملي كيكون راه بعض الحمضيات محررين على شكل حر وهي زيت الزيتون فيها المكونات اللي كيحفظوها من التاكسد اللوروبيين ملي هي مضاد للاكسده ملي كتكون بتركيز مرتفع في الزيت ما كتفسدش ملي كتصفى خاصهم يزيدوا لها واحد مضاد للاكسده هنا فين كاين المشكل وكان وقع واحد الخطا باقي كاين انهم واحد الوقت ولا القانون كيرغم الصناع يزيد زيت الرميه مع زيت العود علاش بحجه اغنائها بالتوكوفيرولات لما ان زيت الزيتون يحتوي على توكوفيرول الفا وان زيت الحبوب مثل الصوجا مثلا مثل كيحتوي على التوكوفيرول بيتا وان التوكوفيرول بيتا هو اللي مصنف يعني اللي نافع الجسم وان الالفا ما عنده تاثير وهذا خطا كبير علاش لان القوه المضاده للاكسده ديال التوكوفيرول الفا هي اكثر من البيتا وان هذوك التوكوفيرولات كتحفظ زيت الزيتون من التاكسد وان اذا اضافوا لها هذيك زيوت المائده هما يلوثونها يعني خطا كبير علاش يلوثونها لان التاكسد ملي غادي نطبخوا بها غادي يولي التاكسد ديالها قوي وان لا يمكن ناكلوها طازجه لان غتولي فيها هذا يعني كتولي تقهم لان المشكل ديال الستياريك هو البالميتيكو ستياريك كيقهموا هذو الزيوت ما تقدرش تاكلها الفرق ما بين زيت الزيتون والزيوت هذه والزيوت الاخرى من الناحيه الصناعيه ان الزيت الطبيعيه الوحيده هي زيت الزيتون يعني لماذا؟ لان لا تستخرج بمحاليل ديكستراكسيون ما كدارش محاليل اما الزيوت الاخرى تستخرج بمحاليل وتخضع لعمليات التكرير اللي هي ثلاثه او اربعه واللي هي ديميسيلانيجاسيون من ديكولوراسيون ديزودوريزاسيون ديفيتيليزاسيون يعني هذه اللي كنقريوها حنا المهندسين فيها تكرير هذا الريفاينين وتبقى زيت الزيتون هي الزيت اللي كنقولها لويدو بريس هي اللي كنستخرجوها بالعصر تاع السيف ملي كنعصروا الزيتون ونخرجوا زيت الزيتون ماشي ما كنستعملوش محاليل هذه الانواع ديال زيت الزيتون من قبل كانوا كيصنفوها تصنيف على المستوى الحسي والمغاربه كيعرفوا الانواع ديال زيت الزيتون في المناطق تقول لك مثلا ديك المنطقه الزيت ديالها كتقرع هذه المنطقه الزيت ديالها حلو هذه الزيت ديالها صفر هذه الزيت ديالها اخضر بحال تازه الزيت ديالها اخضر بحال الشياد ما الزيت ديالهم صفر سوسته هما الزيت ديالهم صفر بني ملا الزيت ديالهم ثقيله هي مكناس نعم لان اختلاف ديال التربه اختلاف ديال المياه اختلاف ديال الاشجار اختلاف ديال التقنيات اختلاف ديال حتى الاستخراج ديال الزيت اختلاف ديال الوقت كاين اللي كيخلي الزيتون حتى لشهر واحد كاين اللي تيعصرها في شهر 12 ولا شهر 11 ماشي بحال طبعا غادي يكون هناك انواع ولكن اغلب المناطق اللي فيها مثلا زيت جيده ما كتطلبش مثلا يعني زيت يعصروها صافي يديروها في القرعيه زيد المنطقه ديال سوس لان متشمسه مزيان زيتون مشمس مزيان. المنطقه ديال الاوزود ازيلال خنيفره زاويه الشيخ سيباد محوسعيد كاع المنطقه هي جيده. منطقه الشياد ما علاش؟ لان كاين الماء والماء كيدخل في هذه. وكاين الفوق من جهه صفرو البهاليل كاين واحد المنطقه فيها زيت جيد كرسيف زيت جيد. كاين المنطقه المكناس يعني الصناع ديال المكناس خاصهم يشريو زيتون من مناطق اخرى باش يخلطوا باش يحليوا الزيت منطقه. وبعد المنطقه بني ملال اللي طالع على الجبل من تا جزيرته الفوق عندها زيت مزيان حلوه. المنطقه مثلا ديال دكتور لو سمحتي مكناس معروفه بالزيتون كيفاش غيشري السهول؟ نعم نعم نعم هي زيت جيده. انا غير قلت لك زعما المغاربه المغاربه كيعرفوا الانواع ديال الزيتون ما يحتاجوا حتى لواحد يصنف لهم زيتون يعني الحمد لله المغاربه اذكياء. وكاين الزيت البوريه وكاين الزيت ديال الزيتون اللي كتسقى ماشي بحال بحال بحال ملي كنمشيو لوزان والشاون نمشيو المناطق كا ديال تطوان وديك الشيء عندهم زيت زيتون في ما كيسقيوش بوري يعني هذا ديال البور. كان الزيت ديال الوزان معروفه هي جيده وجيده ورخيصه يعني حتى الثمن ديالها هو ثمن جيد. الزيت ديال الوزانيه كيسموها الوزانيه جيد. ملي كنمشيو للمناطق الصحراويه مثلا بحال ميسور كنمشيو مثلا لميسور وراميسور وطاد الحاج وهذه المناطق هذه كنلقاو يعني ميسور فيها زيتون وهذه غنلقاو زيتون جيد لان زيتون مشمس لان تما كاين الشمس جيده وهذيك المنطقه فيها ماء جيد. جيت ميسور منطقه مرموشه وميسور هذيك فيهم ماء جيد ويعني كاين معمل ديال الزيت تما في ميسور. الناس قليل اللي كيعرف ان ميسور فيه زيتون فيه زيتون وزيتون زيتون جيد فعلى على على مستويات يعني هذه. ولكن زيت الزيتون تبقى زيت الزيتون طبعا غير واش غادي الانسان المذاق ديالها يقبل ولا ما يقبلوش هذا ماشي مشكل ولكن مشكلة. زيت الزيتون تبقى زيت الزيتون تبقى كلها جيده. اذا نستقبل اخر مكالمه دكتور. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من الاسم الكريم ام بدر معك. ام بدر من اي مدينه؟ من دار بيضاء. اهلا بك واهلا بك. كنحيي الاذاعه ديال محمد السادس اللي جعلتنا باش نتواصلوا مع الدكتور. بارك الله فيك. حنا دائما كنحبوا كاع داكشي اللي كيقول لينا. بارك الله فيك. بالنسبه لليوم انا السؤال ديالي هو ان الزيت الا بقات في البلاستيك واش كتخسر ولا كتبقى جيده؟ والسؤال الثاني هو واش ضروري انا واحد السيده قالت لا ما يمكنش يديروا اي زي اي زي اي زيتون يطحنوه مع الملحه. لا لا راه ضروري كطحن مع الملحه. نعم. وبغيت الجواب من عند الدكتور الله يجازيه بخير. نعم شكرا. بارك الله فيك. كنحييك سي الدكتور. جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. نعم تكلمنا على هذا المشكل ديال الملح. الناس كيطحنوا الزيتون بالملح يعني الصانع ما يقدرش لان الغالب الله كاين الزيت الزيتون غادي يطحنوا بلا ملح جوده عاليه نعم ولكن غادي يعطيه 12 11 ولا 12% يعني 100 كيلو غتعطيه 11 لتر. الى زاد الملح غادي الزيتون يهرى ويعطيه واحد الكميه كبيره يعني غادي يعطيه 19 و20 يعني هنا المشكلة يعني القضية ديال المردودية والقضية ديال الصاير والفلوس وهذاك الشيء هذه بعض المرات كتجي قاهرة كيولي مشكل يعني كيولي مشكل اجتماعي ما كيبقاش غذائي. فهذا من جهة يعني نحن نقول بأن أحسن نوع ديال الزيت هي الزيتون اللي مطحونة بلا ملح لأنها لا تتأكسد من بعد لأن الملح كتسرع تأكسد ثم ملي كيرقدوها بالملح كيبقاو هذاك الوقت اللي كيكونوا مرقدين فيه الجوده ديال الزيتون كتكدنا يعني ما كتبقاش هذيك الجوده الجيده. من الاحسن الزيتون يتطحن ملي يتجنى من الشجره يتجنى يتطحن ويتطحن بلا ملح ولكن صعيب على الصانع باش يعمل هذه القضيه. ولكن الناس اللي باغيين يشريوه هما وقادرين يشريوها ويتحملوا هذا الثمن يشريوا زيتون يطحنوه بلا ملح ويكون احسن. يعني الزيتون من ناحيه الجوده من ناحيه الجوده الزيتون اللي مطحون بلا ملح هو احسن جوده من الزيتون اللي مطحون بالملح. ثم ان الناس اللي باغيين الزيتون للقضيه غذائيه لامور غذائيه وباش يدهنوا بها ويخلوا بها شعرهم مسائل تكون يكون ما فيهاش ملح. هذا من جهه. من جهه اخرى ان يعني هذا استعمالات زيت الزيتون هي استعمالات كثيره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلوا بالزيت وادهنوا بالزيت يعني هو كيامن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيامن فهنا كيامن الجسم داخليا من جميع الامراض خصوص امراض القلب والشرايين يعني. ثم وامراض الجهاز الهضمي وكيرطب الجهاز الهضمي جيد ثم يقي خارجيا من كل هذه التعفنات وهذه الاشياء يعني اللي يحفظ الجلد يحفظ المفاصل يحفظ مسائل الشعر هذه كلها جيده حتى الودنين يعني الاذان هذا اللي عنده شي ودنه كتاكلوا ولا كتحرقوا ولا شي حاجه يدير فيها قطره ديال زيت الزيتون. والجروح كنعملوا عليهم زيت الزيتون كنقطروا عليهم زيت الزيتون فقط للجرح زيت الزيتون في البلاصه باش هذيك اولا هذيك الجرحه غادا تضمد وغادا تطهر ثم هذاك اللحم يطلع ما غاديش يكون يعني مشكل. واشارت السيده هل يمكن حفظ الزيتون يعني في بلاستيك. نعم هذا هو المشكل بجميع المواد، مش غير الزيت، جميع المواد الآن معلبة في بلاستيك، هذا مشكل العصر ما شاء الله، يعني لا حول ولا قوة إلا ما الصانع ما عندوش فاش يعلب. يعني كان عندنا قرعة ديال الزجاج، ديال الزجاج في المغرب ممكن حيث ديال غالي، ممكن المستهلك يضغط على الصانع يرجع ديك القنينات الزجاجية، هي أحسن وتكون ماشي شفافة، تكون قنينات مع الخضراء ولا بنية ما تكونش شفافة. لازم يعني اللي كيفسد الزيت هو البلاستيك والضوء، بلاستيك الضوء ما خصش يشوف الضوء. الزيت اللي موضوعه في الضوء ليست زيت الزيتون، هي تتأكسد بسرعه. والزيت هو اكثر من ذلك، ان مثلا البلاستيك ما كيدوبش في الماء ولكن يدوب في الزيت، الزيت كيدوب بالبلاستيك، هذا هو المشكل. الا بقى زيت الزيتون في البلاستيك لمده سنه هذا غير صالح للاستهلاك. يعني اذا دكتور وصلنا الى ختام الحلقه، رغم ان الحديث معك مفيد وممتع.